الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الفرقان. في الدرس الماضي شرحت بعض المعاني التي تنطوي عليها كلمة الفرقان، وهو القرآن الكريم، حيث وردت في الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض، ما بعد الذي جاءت لتعرفنا بالله سبحانه وتعالى. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: أصل الدين معرفته، أصل الدين معرفة الله عز وجل. وهذا الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا صنعت في أصل العلم؟ قال: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ فالقول الذي أثر عن سيدنا علي كرم الله وجهه: أصل الدين معرفته، وأصل العبادة معرفة شرعه، وأصل صلاح الدنيا معرفة خلقه. فالإنسان أحياناً عليه أن يسأل نفسه سؤالا محرجا: ماذا أعرف عن الله؟ الإنسان قد يعمي على نفسه، قد يتوهم أنه يعرف الله وهو لا يعرفه. لنضرب على ذلك بعض الأمثلة: لو أن رجلا ركب طائرة من عمان إلى قبرص ومر فوق دمشق، فسئل: هل تعرف الشام؟ يقول لك: نعم أعرفها، لقد طارت طائرتي فوق دمشق. إنسان آخر هبطت طائرته في مطارها، فسئل: هل تعرف الشام؟ يقول: نعم، نزلت في مطار دمشق ومكثت فيه ساعة. إنسان زار من دمشق الجامع الأموي وسوق الحميدية، سئل: هل تعرف الشام؟ يقول لك: نعم أعرفها. إنسان عاش في الشام 4 سنوات دراسية، كان طالبا في الجامعة، سئل: هل تعرف الشام؟ يقول لك: نعم أعرفها. إنسان عاش في الشام 20 عاما يقول لك: أعرف الشام. وإنسان ولد في الشام وعرف طباع أهلها وتقاليدهم وعاداتهم وأنماط أفراحهم وأتراحهم، هذا سئل: أتعرف الشام؟ يقول لك: نعم أعرفها. هل مستوى معرفة هؤلاء في مستوى واحد؟ هذا الذي طارت طائرته فوق دمشق فقال: أعرف الشام، ماذا يعرف عنها؟ رآها مدينة مترامية الأطراف، بعضها أبنية حديثة وبعضها أبنية قديمة. هذه ليست معرفة كافية. وهذا الذي بقي في المطار ساعتين لم يعرفها معرفة كافية. وهذا الذي زار الجامع الأموي فقط وسوق الحميدية لم يعرفها معرفة كافية. فكلمة المعرفة هذه واسعة جدا. ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويقول لك: أنا أعرف الله، هو خالق الكون. يا ترى هل هذه المعرفة تكفي كي تستقيم على أمر الله؟ هل هذه المعرفة تكفي لكي تخاف الله عز وجل؟ هل هذه المعرفة تكفي كي تعمل صالحا يرضاه عنك؟ هل هذه المعرفة تكفي كي تلزم نفسك بحضور مجالس العلم والتقلب في معرفة الله عز وجل؟ فكلمة أعرف الله هذه كلمة يقولها كل إنسان، أما هذه المعرفة لا بد من أن ترقى، لا بد من أن ترقى، لا بد من أن ترقى إلى أن تصل إلى الحد الأدنى، الحد الأدنى الذي يكفي كي تستقيم على أمر الله، لأنه العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أفضل منه. فالإنسان عليه أن يعرف جيدا ما حجم معرفته بالله عز وجل. بادئ ذي بدء، لو أن الإنسان يعصي الله فهو لا يعرفه قطعا، لأنك لو عرفته لما عصيته. ولا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. قد تعرف شيئا من الدنيا، هناك في الدنيا أشياء إذا عرفتها استمتعت بها، هناك معرفة ممتعة وهناك معرفة نافعة، هناك معرفة ممتعة ونافعة، هناك معرفة ممتعة غير نافعة، هناك معرفة نافعة غير ممتعة، هناك معرفة لا ممتعة ولا نافعة. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن أذن لا تسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. إذن لو أردت أن توازن بين معرفة الأشياء ومعرفة الله عز وجل، المسافة التي بين خالق الكون وبين أحد مخلوقاته هي المسافة نفسها بين معرفة الله وبين معرفة خلقه. فمن معارف البشر ما هو ممتع ولكنه غير نافع، من معارف البشر ما هو نافع ولكنه غير ممتع، من معارف البشر ما هو ممتع ونافع، من معارف البشر ما ليس بنافع ولا ممتع. ولكنك إذا عرفت الله عز وجل تمتعت بهذه المعرفة وانتفعت بها، وهذا ينتهي في الدنيا، وسعدت بها إلى الأبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فمعرفة الله تقاس بجدواها بمدى الفائدة التي تستخلص منها. لو أنك في مكان في مدينة أوروبية ومعك كتاب ضخم عن المواصلات في هذه المدينة، وعن نظام المواصلات تحت الأرض، وعن أسماء المحطات، وعن مواعيد انطلاق القطارات، وأنت عليك أن تبقى في هذه المدينة يوما واحدا، هل من الحكمة أن تبذل جهدا كبيرا لفهم هذا الكتاب وترجمته؟ لا تبقى في باريس إلا يوما واحدا، هل عليك أن تقرأ كل هذا الكتاب وأن تفهم كل التفصيلات وأن تعرف كل أنواع القطارات وكل ساعات الانطلاق؟ من الغباء أن تقرأ هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب لن يجدي نفعا، لن ينفعك إلا ما دمت في هذه المدينة، وأنت لن تبقى فيها أكثر من يوم واحد. إذن دع هذا الكتاب. فالمعرفة تقاس بمدى الاستفادة منها، برقعة المكان الذي تستفيد منها. لو قرأت شيئا متعلقا بصحتك أينما ذهبت تستفيد من هذه الوصية الصحية، لو قرأت شيئا متعلقا بمستقبل دراستك كلما طبقت هذه الوصية استفدت منها في الصفوف العليا. أما إذا عرفت الله عز وجل فهذه المعرفة تنفعك بدءا من معرفتك بالله وحتى الأبد. فالإنسان عليه ألا يضيع وقته الثمين في معرفة لا تجدي ولا تغني، عليه أن يختار من بين المعارف ما يستمر معه في قبره. لو قرأت تاريخ الإغريق، ولست مختصا في التاريخ، ولست مدرسا، وهذا الموضوع لا يتصل بحياتك اليومية، فماذا تجني من معرفتك لهذا التاريخ؟ لكن اقرأ كتاب الله، فيه توجيهات دقيقة لكل حركة وسكنة من حركاتك وسكناتك. الشيء الذي أريد أن أقوله هو أنك إذا عرفت الله عز وجل استفدت من هذه المعرفة بدءا من اللحظة التي تعرفت بها إلى الله وإلى أبد الآبدين. لكن أي علم آخر لو تعلمته ففائدته مقصورة على وقت محدد أو على مكان محدد، وما بعد هذا الوقت وهذا المكان هذه المعرفة لا تنفع. فهذا العمر الثمين لا ينبغي أن يضيع في سفاسف الأمور ولا في معارف ليس مردودها بمستوى بذلها. شيء آخر، المعرفة ليست هدفا بذاتها، إنما هي وسيلة. إذا عرفت الله عبدته، وإذا عبدته سعدت بقربه، فالقصد البعيد هو أن تسعد. ولا تنسوا أن لكل إنسان في كل زمان ومكان مطلبا ثابتا، أي إنسان على وجه الأرض في أي زمان وفي أي مكان له مطلب ثابت، هذا المطلب الثابت هو أن يسلم ويسعد، أن يسلم وأن يسعد. فإذا علمت علم اليقين أن سلامتك وسعادتك لا تكون إلا بمعرفة الله عز وجل، فإن معرفة الله تتوافق مع مطلبك الثابت في الحياة. أي إنسان، متعلم غير متعلم، ذكي غير ذكي، أي إنسان على وجه الأرض يبحث عن سلامته وعن سعادته. لكن المؤمن الحق يعلم علم اليقين أن سعادته في معرفته لله عز وجل. فلذلك لما ربنا عز وجل قال الذي له ملك السماوات والأرض، الآن عود على بدء، اسأل نفسك هذا السؤال المحرج، ماذا أعرف عن الله؟ تحدث، اجلس مع أخيك المؤمن وحدثه عن الله، بعد كم من الدقائق تنتهي معرفتك؟ بعد كم من الساعات؟ بعد كم من الأسابيع تنتهي معرفتك؟ أنت لك حجم لمعرفتك، معرفتك لها حجم، فيجب أن تعرف هذا الحجم بالضبط. فإذا كان هذا الحجم غير كاف لا بد من أن تزيده، لأن معرفتك بالله عز وجل قد تكون بحجم صغير غير كاف كي تستقيم على أمره، إذا لا بد من أن تنمو إلى أن تبلغ الحد الأدنى وهو أن تستقيم على أمر الله. قبل أن تستقيم لا يمكن أن تعرف الله، لأنه من عرفه عبده، من عرفه عبده. إذا علمت أن الله بيده كل شيء، وأن مصيرك إليه، وأن عنده من السعادة ما لا سبيل إلى وصفها، وأنه قد أعد لك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأنه أعد لمن يعصيه نارا وقودها الناس والحجارة، أيعقل أن تعرفه وأن تعصيه؟ هذا مستحيل. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يعني دائما زن معرفتك بالله عز وجل بمدى تطبيقك لأمره، ما دام هناك مخالفات، ما دام هناك معاصي، ما دام هناك تجاوزات، ما دام هناك تقصير، لا تقل أنا أعرف الله عز وجل، لو عرفته لعبدته. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اجترأت. أتعصيه من أجل آلاف من الليرات؟ لو عرفته لعرفت أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أضعافا مضاعفة فيما لو أطعته. أتعصيه خوفا من غضب فلان؟ لو عرفت أن غضب الله عز وجل لا يعدله غضب في الكون لما اجترأت على معصيته. فلهذا لا تسمي نفسك عارفا بالله إلا إذا أوصلتك هذه المعرفة إلى طاعته. قبل أن توصلك إلى طاعته هذه ليست معرفة كافية، تعرف عنه شيئا. يعني مثلا لو أن حاجبا يقف على باب قاعة للتدريس، ودخل الأستاذ القدير أمام عيني هذا الحاجب آلاف المرات، هذا الحاجب معرفته بهذا الأستاذ محدودة، لا تبعد عن أنه أستاذ في هذا القسم، وهو أستاذ محبوب وقدير. لكن هذا الطالب الذي يجلس وراء المقعد ويستمع إلى محاضرته، كلما ألقى محاضرة ارتفع مستوى معرفته بهذا الأستاذ، كلما ألقى محاضرة ارتفع مستوى المعرفة. فإياك أن تكتفي بمعرفة محدودة عن الله عز وجل، إياك أن تكتفي وتقول أنا أعرف الله، الله خالق الكون وكفى. هذه معرفة ساذجة، هذه معرفة عرفها إبليس، قال ربي فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لماذا خاطبه إبليس؟ لماذا خاطب رب العزة بأنه رب، وخاطبه بأنه عزيز؟ لأغوينهم أجمعين. أهذه المعرفة كافية؟ لا والله ليست كافية. يعني ما من إنسان إلا وهو راض عن عقله وراض عن معرفته بالله عز وجل، وقد يكون لا يعرف الله، وقد يكون واهما. يكفي أن ترضي إنسانا وتعصي الله فأنت لا تعرفه، يكفي. يكفي أن تخاف من غضب إنسان ولا تخاف من غضب الله عز وجل فأنت لا تعرفه. يكفي أن ترجو غير الله أنت لا تعرفه. يكفي أن تخشى غير الله فأنت لا تعرفه. يكفي أن تسعى لغير الله فأنت لا تعرفه. فهذه المعرفة بالله شيء أساسي. فربنا سبحانه وتعالى يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من هو الذي نزل الفرقان على عبده؟ من هو الذي يقول الله عن ذاته تبارك الذي؟ قال: الذي له ملك السماوات والأرض. السماوات والأرض تعبير قرآني عن الكون. الكون، الكون، معرفة الإنسان بالكون تزداد مع ازدياد وسائل المعرفة. فقبل أن يخترع المرصد كانت معرفة الإنسان بالكون هذه النجوم التي رآها بعينه، ولكن بعد اختراع المراصد، يعني من 10,000 نجمة يعدها الإنسان بعينيه في قبة السماء في ليلة ظلماء، إلى مليون مليون مجرة، وفي كل مجرة مليون مليون كوكب. كم هو الفرق شاسعا، كم هو الفرق شاسع بين المعرفة البدائية وبين المعرفة المتقدمة. يعني لو قلت لكم إن أحد المجرات التي اكتشفت حديثا بعدها عن الأرض 16 مليار أو 1000 مليون سنة ضوئية، وأن الضوء يقطع بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر بالثانية، وفي الدقيقة ضرب 60، وفي الساعة ضرب 60، وفي اليوم ضرب 365، وفي 16,000 مليون سنة، كم تبعد عنا هذه المجرة؟ إذا علمت أن المجموعة الشمسية بأكملها لا يزيد قطرها عن 13 ساعة ضوئية، يعني الضوء يقطعها في 13 ساعة. إذا علمت أن الشمس تبعد عن الأرض 8 دقائق ضوئية، القمر ثانية ضوئية واحدة، وإذا علمت أن هذه المجرة تبعد عنا 16,000 مليون سنة، فما هذا الكون المترامي الأطراف؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، هل تعرف حجم السماوات والأرض؟ هل تعرف المجرات؟ هل تعرف الكازارات؟ هل تعرف المذنبات؟ هل تعرف الكويكبات؟ هل تعرف المجموعات؟ هل تعرف النجوم؟ هل تعرف الكواكب؟ هل تعرف حجم بعض النجوم؟ هذه التي تبدو كالعناقيد ما حجمها؟ هذا النجم الذي في برج العقرب المتألق ما حجمه؟ يسع الشمس والأرض مع المسافة بينهما. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. ماذا تبصر أنت بعينيك؟ ترى نجم صغير متألق، هذا النجم الصغير يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، إنسان بيملك بيت 70 متر، في بيت 110، في بيت 250، إنسان بيملك أيام قصر حوله حديقة 5000 متر مربع، في 300 غرفة مثلا، هذا غير هذا. إنسان بيملك كل أسواق المدينة، كم حجم أمواله؟ إنسان بيملك كل المدن في العالم، كل الأراضي الزراعية، كل المعامل، كل الشركات الناجحة، كل الأسواق التجارية الضخمة، كل البيوت الرائعة. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني هذه المجرات، هذه الكواكب، المجموعة الشمسية، ما دام الشمس تكبر الأرض 1,300,000 مرة، ولو ألقيت فيها الأرض لتبخرت في ثانية واحدة. ما حجم الشمس؟ وهذه الشمس التي تتقد منذ 5,000 مليون سنة، ويقدر العلماء أنها لن تنطفئ قبل وقت كمثل هذا الوقت، يعني بعد 5,000 مليون سنة ربما انطفأت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. فكلمة السماوات والأرض، يعني تعرف حجمها؟ هل تعرف أين ينتهي الكون؟ لا أحد يعرف. يعني هذه المجرة التي قلت حدثكم عنها قبل قليل، من أنها تبعد عن الأرض 16,000 مليون سنة ضوئية، هذه المجرة كانت في هذا المكان قبل 16,000 مليون سنة، والآن تحولت عنه. يوم كانت في هذا المكان أرسلت هذا الضوء، الآن وصلنا، فقلنا هناك مجرة تبعد عنا هذه المسافة. أما الآن أين هي الآن؟ لا يعلم أحد إلا الله أين هي. فلما ربنا بيقول الذي له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، الإنسان بيفرح بيقول لك عندي 300 دنم ركاب من دمشق للقامشلي، بتقول لك يا أخي 900 كيلومتر، 1,000 مشينا. انظر إلى سوريا على كرة أرضية مجسمة، إذا كتبوا عليها سوريا سيريا بأصغر حرف بتغطي كل المساحة. سوريا على كرة أرضية مجسمة، إذا أردنا أن نكتب عليها سيريا بالإنجليزي SYRIA بيغطوا كل مساحتها بأصغر حرف. وين بقى القارات الخمس؟ شوف الحجم الصغير على الكرة المجسمة، مشيت من دمشق إلى القامشلي 900 كيلومتر، بيقول لك 10 ساعات أكل معنا، 16 ساعة تكسر بدننا مثلا. طيب هي سوريا، لسه في الدول العربية بكاملها، في الدول الإسلامية، في آسيا، في شرق آسيا، في الصين، في روسيا، في أوروبا، في أمريكا، في أوقيانوسيا، في إفريقيا، كل هذه الدول 20% من سطح الأرض، والباقي بحار، 4/5 الكرة الأرضية بحار. وهي الكرة يلي لو ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، والشمس أكبر منها 1,300,000 مرة، وأنها تدخل مع الشمس ومع المسافة بينهما في قلب العقرب. فما معنى قول الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض؟ هل تعرف أين ينتهي الكون؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فربنا عز وجل في هذه الآية أراد أن يعرفنا بذاته، قال الذي له ملك السماوات والأرض. الأرض، هل تعرف أنواع الصخور؟ هل تعرف أنواع المعادن وخصائص المعادن؟ هل تعرف أشباه المعادن؟ هل تعرف أنواع الغازات؟ هل تعرف السوائل كلها؟ هل تعرف أنواع الأسماك؟ بعض العلماء يقول هناك مليون نوع للسمك، مليون، مو مليون سمكة، مليون نوع. هل تعرف أنواع الطيور؟ هل تعرف أنواع الديدان؟ أنواع الزواحف، أنواع الثدييات، أنواع القوارض؟ هل تعرف أنواع الفيروسات؟ فيروس واحد حير العالم، الأيدز حير العالم، أربك العالم. هل تعرف أنواع البكتيريات؟ هل تعرف الحيوانات البدائية وحيد الخلية؟ هل تعرف أنواع الرخويات؟ هل تعرف الحيوانات العملاقة؟ حوت كم طن وزنه؟ بالأطنان الكثيرة 30 طن أو 130 طن، رقم كبير جدا، يعني 90 برميل زيت يطلع من كبده، 90 برميل، كل برميل 200 كيلو، 50 طن دهن، 50 طن لحم، 30 طن عظام، دماغه وزنه 900 كيلو، طن إلا شوي. جر باخرة مرة الحوت 48 ساعة بعكس اتجاهها وهي تعمل محركاتها بأقصى درجة، جرة وجبته الغذائية المتواضعة 300 كيلو حليب، هو رضيع 300 كيلو حليب باليوم، بده طن حليب باليوم. إذا حب يعمل لك سندويشة 4 طن سمك تحت ما بيأكله بتعرف. وفي أشياء دقيقة جدا، يا ترى الذي له ملك السماوات والأرض، أنواع الحيتان، أنواع الأسماك، الآن أنواع الأشجار، العنب 300 نوع بمركز البحوث عنه، 300 نوع، التفاح 360 نوع تقريبا، أنواع القمح 3500 نوع، القمح وحده، أنواع البقول، أنواع الحبوب، أنواع المحاصيل، أنواع الحشائش. الربيع الآن موجود، شوف كم زهرة فيه، كم نوع من أنواع الزهور موجود، أنواع النباتات، نباتات الزينة، نباتات شوكية، نباتات حدودية، نباتات للأخشاب، الأخشاب 100 نوع، خشب الزان وخشب السنديان وخشب الكندي وخشب الشوح، وأنواع منوعة، والحور الرومي والحور الشرقي. أنواع الأخشاب كم نوع؟ أنواع الفواكه، أنواع الثمار، أنواع الخضروات، الذي له ملك السماوات والأرض، أنواع الثروات المدفونة في باطن الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هل تعرف ماذا تحت الثرى؟ البوتاس، الفوسفات، المنغنيز، هذه الثروات الهائلة. ماذا في الجو من كائنات؟ طبقة الأوزون خلخلت، قامت الدنيا ولم تقعد، عقد مؤتمرات من أجلها، كل الطبقة مليمترات تحيط بالأرض، غاز الأوزون يمنع عنا الأشعة القاتلة من كثرة إطلاق الأقمار الصناعية، هذه الطبقة تخلخلت، مع تخلخلها بدأت الطقس في الأرض تغير، وبدأ يصاب الناس في أوروبا بسرطان الجلد. من وضع هذه الطبقة لتحول بين الإنسان وبين أشعة الشمس القاتلة؟ الله سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض. كلمة له دقيقة جدا، يعني له خلقا وله تصرفا وله مصيرا. قد تملك الشيء ولا تملك أن تنتفع به، وقد تنتفع به ولا تملكه، وقد تملكه وتنتفع به ولكن ليس إليك مصيره. لما ربنا بيقول له، يعني هو الخالق وهو المربي وهو المسير وإليه المصير، يعني أوسع أنواع الملكية. خلق، أنت تقتني سيارة لست صانعها لكنك اشتريتها، قد تستأجرها تنتفع بها ولا تملكها، قد تمتلك بها ولا تنتفع بها، قد تمتلكها وتنتفع بها ولكن ليست لك في النهاية، تؤخذ منك غصبا. لكن له ملك السماوات والأرض، أي هو الخالق وهو الذي يمد المخلوقات بما يحتاجونه، وهو المربي وهو الذي يسير كل شيء للخير، هو المسير وإليه المصير. فإذا قال الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، من المعاني الأخرى، لو أردنا أن نتوسع بكلمة الملك، كل شيء يملك. لو أردنا أن نقترب من جسدنا فقط، يعني الإنسان في عنده غدة نخامية، يا ترى بيملكها؟ بيملك يخفف نشاطه، بيملك يوقف نشاطه، بيملك يعمل له تعديل لو أنه نشاطه زاد. بعرف إنسان توفي في مقتبل الحياة، السبب لا يصدق، الطحال، كان يعمل أكثر مما يجب أن يعمل. يا ترى أنا مالك الطحال تبعي بقدر أنه عدله عمله، خفف من عمله، زيد بعمله، وقف نشاطه، امنع نشاطه، ما بقدر. أنت مالك الطحال، مالك البنكرياس تبعه، لو اختلت وظيفته بصير مع مرض السكر الواحد. ما هو مرض السكر؟ هو عجز البنكرياس عن إفراز الأنسولين، الأنسولين يحرق السكر. أنت مالك البنكرياس، مالك الطحال، هل تملك الغدة الدرقية؟ هي إذا كان زاد نشاطه، الإنسان يستهلك كل طاقته، وإذا خف نشاطه تصبح خمول. أحيانا الإنسان بيكون يعني عصبي المزاج، بيكون في عنده إفراز بهذه الغدة من درجة مرتفعة جدا، أو خمول بيكون إفرازها ضعيف. هل تملكها أنت؟ هل تملك الكظرين؟ لو أن هاتين الغدتين توقفتا عن العمل، صار الإنسان زستة هامدة، حي لكن لا يغضب ولا ينزعج ولا يسور ولا يعمل ولا يجتهد، كسول، خمول، خنوع. هذه الكظرين، القزحية، الجسم البلوري، الماء، الخلط الزجاجي، الخلط المائي، الشبكية 130 مليون عصية، 10 طبقات طالع منهم عصب بصري، 400,000 عصب بيتصالبوا بمؤخرة الجمجمة، بيجوا على مركزي الرؤية، في مركز رؤية بالدماغ لو تعطل لا ترى شيئا، مع سلامة العين. هل تملك العين؟ هل تملك الأذن؟ تستمع إلى النغم وإلى الضجيج، فلان كذا، هذا صوت فلان، هذا صوت فلان، هذا الصوت رفيع، هذا الصوت حاد، هذا الصوت رخيم، هذا الصوت حاد. هل تملك الأذن؟ هل تملك هذه الحاسة، حاسة الشم، تعرف المطعومات والمأكولات والمشمومات؟ هل تملك هذا اللسان لو تعطل؟ هل ماذا تملك؟ الذي له ملك السماوات والأرض. هل تملك الدماغ؟ هل تملك أن تنمو هذه الخلايا نموا طبيعيا؟ هذا الذي تنمو فيه الخلايا نموا غير طبيعي ماذا يفعل؟ تنتهي حياته، مرض خبيث. بيدك ملك نمو الخلايا. الذي له ملك السماوات والأرض، يعني نحن تحت ألطاف الله عز وجل، مليون مليون مليون مليون عامل لبقائنا أحياء. يعني خلية لو نمت نمو زائد مشكلة، لو غدة لا ترى بالعين قصرت مشكلة، الكظر أوقف إفرازه مشكلة، زاد إفرازه مشكلة. يعني مين بيصدق أنه مرض خطير، ارتفاع الضغط بيجلب له مثلا تسرع بالقلب، بيجلب له أزمات كثيرة جدا، أسباب أنه شريان الوريد الكلوي أضيق مما يجب، فالكلية تفرز، يعني حينما تضعف فيها التروية يرتفع الضغط في الإنسان، مع ارتفاع الضغط يتعب القلب، مع تعب القلب تتصلب الشرايين، قضية دارة معقدة جدا. يعني لما الإنسان يستيقظ صباحا، أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني الله عز وجل سمح لك تعيش يوم جديد، يعني بدءا من الغدد الصماء النخامية الدرقية، البنكرياس، الكظر، الطحال مثلا، الجهاز الهضمي، الزغابات، الامتصاص، العظام كله يعمل بانتظام، القلب، الدسامات، الأوردة، الشرايين، الأعصاب كلها تعمل بانتظام، عضلات وجلد وأعصاب وعظام وأجهزة وحواس خمس. الذي له ملك السماوات، لا تملك شيئا أنت، قل اللهم مالك الملك. فكلما عرفت الله عز وجل تتواضع يظهر حجمك، تفتقر إليه، لا ترى أنه يليق أن تعبد سواه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شيء آخر، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. الإنسان يتخذ ولد يقول لك من بعد مني تركت مال كثير، هذا من أجل أن يأخذ هذا المال من بعدي. فمن الذي يبحث عن الولد؟ هو الذي له أجل ينتهي عنده. من الذي يبحث عن ولد؟ هو الضعيف. يقول لك هذا لكبرتي خليك. يكبر الإنسان يضعف عن العمل، تزداد متاعبه، تزداد آلامه، يبقى في البيت بحاجة إلى من يخدمه. فالولد تعبير عن الضعف وعن انتهاء الأجل. لكن هذا الخالق العظيم هل له نهاية؟ لا نهاية له. هل أصابه تعب أو إعياء؟ لا. يعني الله عز وجل قدرته لا نهائية. أما يكون له ولد إذن؟ وخلق كل شيء. لذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد. ما كان في إله عظيم جاء منه قبله، ولا في إله يأتي بعده. لم يلد ولم يولد، ولا في معه إله بمستوى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا سبقه، لم يأتي قبله أحد، ولم يأتي بعده أحد، وليس معه أحد. هو الواحد الأحد. فلذلك ربنا عز وجل يقول ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. يعني لما ربنا عز وجل بكله شريك فرضا، فأنت معذور أن تعبد الله وأن تعبد هذا الشريك أخي إله ثاني. أما ربنا قال لك إليه يرجع الأمر كله، ما في شيء ثاني معه، فاعبده وتوكل عليه. أي مخلوق آخر لا قيمة له إطلاقا. كن فيكون، زل فيزول، ما في مخلوق آخر لا وجود له إلا الله، هو الواحد الأحد. فلما الإنسان يطيع إنسان ويعصي الله، كم هو جاهل، كم هو أحمق، كم هو غبي. ولم يكن له شريك في الملك، لا يشرك في ملكه أحدا، نعم، ولا يشرك في حكمه أحدا أيضا. ما في أحد يدخل مع الله. وإذا أعطاك من يمنعه؟ ثم من يعطي إذا ما منعك؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني خلق كل شيء. الإنسان له طول معين وله وزن معين. في حالات مرضية نادرة الإنسان يزداد طوله من دون حدود، حالة خطيرة جدا، يعني قد تنتهي بالانتحار، شيء لا يحتمل. وقد يضعف النمو عن الحد المعقول. من قدر الإنسان هذا التقدير الحكيم؟ من جعله بهذا الوزن المناسب، بهذا الطول المناسب؟ من جعل له هذا الطرف بهذا الطول المناسب؟ يقضي كل حاجاته، يغتسل اغتسالا كاملا بهذه اليد. لو أنها أطول من ذلك، لو أنها أقصر من ذلك، لو أنها بلا مفصل، كيف يأكل؟ خلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني هالمفاصل هي من حددها؟ من حدد أماكنها؟ من حدد جهاتها؟ هذا أنسي، ركبة وحشي، بالمكان المناسب في مفصل، بالمكان المناسب في مفصل، بالجهة المناسبة. هذا المفصل دائري، في مفصل دائري، في مفصل 170 درجة، رقبة تقريبا 170 درجة مو 180. ففي مفصل دائري، في مفصل كروي، في مفصل أنسي، مفصل وحشي. مين بنى هالمفصل؟ غضاريف مع مواد زيتية، ما في آلة مدى تزيد، تزيد داخلي دائم مدى الحياة. يعني هل بصر هاد له عتبة؟ لو أنك ترى كل شيء ما أمكنك أن تشرب كأس الماء. هذا الكأس الماء فيه ملايين البكتيريات، تراه ماء صافي زلال رائق. من جعل هذه الرؤية بهذا الحد؟ لو تمكنت أن ترى فوق هذه العتبة لرأيت وجه الإنسان كأنه أخاديد وكهوف، لكن ربنا عز وجل جعل للبصر عتبة معينة مناسبة. أما الصقر يرى ثمانية أمثال الإنسان، الصقر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في بعض الحيوانات تستمع إلى 24 ضعف عن الإنسان، الأرانب والقطط والكلاب لها حس مرهف دقيق جدا. الكلب بشم مليون ضعف عن الإنسان، مليون ضعف. الكلاب البوليسية يعني إذا إنسان مسك شيء مجرم بيتبعه بين آلاف أشخاص بيعرفوا. مين قدر الشم بهالحد هذا؟ لو أكثر مشكلة كان بشم ريحة من 50 بيت لقدام. جماعة قالوا مثلا أكلة معينة بينزعجهم، الشم معقول، السمع معقول، البصر معقول، فقدره تقديرا. الأمعاء معقول طولها، لو كان أقصر بدو إنسان كل ساعة يضطر يقضي حاجة، لكن طولها 8 أمتار. لو كان 5 أمتار مشكلة، لو كان مترين مشكلة، لو كان شيء 50 متر بده مستودع لأمعائه. فخلق كل شيء فقدره تقديرا. كمان حجم المثانة حجم معقول، يعني الإنسان بيقضي 5-6 ساعات من ساعات لحتى يقضي حاجة. لو كان ما في مثانة مشكلة كل 20 ثانية نقطتين بول، كل 20 ثانية نقطتين بول، مشكلة كبيرة كثير. لو مثانة ما فيها عضلات بده فترة طويلة يفرغ المثانة، لكن في محا بعدين بده تنفيذ هواء، لو كان ما في عضلات بده شيء أنبوبة طالع تنفيذ هواء لحتى يمشي حاله. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. شوف إفراغ البول، شوف الأمعاء، طول الأمعاء، شوف المفاصل، عدد المفاصل، أنواع المفاصل، طول الأطراف، عتبة السمع، عتبة الرؤية، عتبة الشم، الأسنان حجومها، لو العظام تنمو بلا حدود، مشكلة كبيرة جدا. الله عز وجل باسط وقابض، تنمو العظام إلى أن تبلغ حدا تقف عنده، تنمو الأسنان إلى أن تبلغ حدا تقف عنده، تنمو الجمجمة إلى أن تقف حدا تقف عنده. من أوقف النمو في الوقت المناسب وفي الحجم المناسب وفي الزمان المناسب؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني ربنا عز وجل جعل الأوردة في السطح والشرايين في الداخل. الشرايين في أعماق الجسم، لو كان الشريان بالسطح يعني أي آلة جرحت الإنسان بيموت فورا، إنه هالقلب عم يضخ الدم والشريان عم يصرف أكبر كمية من الدم، يعني بين ما يخبروا الطبيب يكون مات. أما الله جعل الأوردة في الخارج والشرايين في الداخل. المكان الخطر ممكن ينزف دمه كله من ضربة صغيرة، جعل الشريان داخلي. مين قدر الدماغ بالجمجمة؟ مين قدر النخاع الشوكي بالعمود الفقري؟ مين قدر القلب بالقفص الصدري؟ مين قدر أخطر معمل في الإنسان، معامل كريات الدم بنقل العظام؟ مين قدر الجنين في حوض المرأة فجعلناه نطفة في قرار مكين؟ قرار مكين. مين قدر الأمكنة هي دقيقة جدا؟ الله سبحانه وتعالى. مين جعل الدماغ بينه وبين الجمجمة سائل؟ هذا السائل إذا جاءته ضربة يوزعها على كل السطح، لذلك الطفل يقع على الأرض وتستمع إلى صوت جمجمته، لها دوي كدوي الآنية، ومع ذلك يقف ضاحكا. إنه الله بجهزه بجمجمة فيها مفاصل متحركة، مفاصل ثابتة، هذه المفاصل تتحمل ضغط مليمتر واحد تمتص كل الصدمات. وجعل له سائل بين الدماغ وبين العظام، فهذا السائل أيضا يمتص الصدمة. فخلق كل شيء فقدره تقديرا. من جعل الأظافر والأشعار بلا أعصاب حس؟ والله من آية الله الكبرى هذه. لو كان الله جعل أعصاب حس بالأظافر، وين والله عملية قص أظافر بالشامي مثلا؟ عملية قص أظافر بده تخدير، لأنه عملية إحلاقها بالمستشفى. الله جعل الشيء الذي يزال باستمرار بدون أعصاب حس. ومين جعل فيه أعصاب حس؟ عالية المستوى في نقل العظام، لو صار في كسر الإنسان من شدة ألمه يبقي رجله على حالها، أربع أخماس العلاج تحقق، أربع أخماس العلاج أن تبقي الكسر على حاله، هكذا بفضل أعصاب الحس الحساسة جدا في نقل العظام. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. من جعل الشرايين مرينة؟ القلب بضخ الضخة هي بيمشي الدم 20 سنتي، الشريان مثل المطاط لما تجي الدفقة تبع القلب بتمدد، لما بتمدد مدد يكون مط، باعتباره مرين بده يرجع لحالته الأولانية، بيضغط لما بيضغط مشى الدم 10 ثانيات. فكل الشرايين تقوم بدور القلب، القلب يضغط ضغطة والشريان بهالنبض عم بيحرك الدم بكل الأنحاء، تطلع الكرية من القلب بترجع للقلب بعد 18 ثانية تسير في كل أنحاء الجسم. مين قدر المرونة بالشرايين؟ لك فلان معه تصلب شرايين، يعني مثل بربيش نشفان مع مرين. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أذن أبو محمد. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني من الذي جعل المرأة ينتهي إنجابها في سن معينة؟ أودع في مبيضها عددا محدودا من البويضات، فإذا انتهت دخلت في سن اليأس، بينما الرجل بإمكانه أن ينجب حتى في 80. تصور امرأة في 80 تنجب طفلا وتحتاج أن ترضعه وأن تربيه، شيء صعب. من قدر هذا التقدير؟ أليست حكمة الله عز وجل؟ من قدر أن شعر المرأة لا يسقط جميعا بأي حال من الأحوال؟ أليس هذا من تقدير الله عز وجل؟ الإنسان الرجل قد يفقد شعره كله، لكن المرأة ليس كذلك، هذا من تقدير الله عز وجل، فقدره تقديرا. طبعا هذا فقط في الإنسان، انتقل للحيوان، انتقل للخروف مثلا، لو أن الله ركب فيه طباع الضبع مع لحم الخروف ومع كيف نربيه، كيف نستخدمه، كيف نذبحه، كيف نستأنسه؟ مستحيل. وذللناها لكم، إذن الحيوانات مذللة. من جعل في هذا الحيوان الصوف نستفيد منه، والجلد واللحم والعظم والشحم والدهن والحليب وأنواع منوعة منه؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. شوف الفاكهة، أنت لو كان مشمشة قد البطيخة كيف تأكلها هي؟ المشمشة لأنه لينة جدا تؤكل بلقمة واحدة، لو كان بحجم كبير، لو كان جلد المشمش للبطيخ ما تحملها متر تصير مي أمامك، جلد البطيخ قاسي. هالتقدير الدقيق، هذا الجلد متين، هذا قاسي، هذا لميع، هذا في مادة شمعية، هذا مادة عطرية، هذا في مخمل، هذا في أشواك. من قدر هذا التقدير؟ مين قدر أنه هذا الطعام الذي يأكله الحيوان تحصده 6 مرات في العام، 6 مرات، أول مرة والثانية والثالثة والرابعة؟ من قدر هذا؟ ليش الإنسان ما يفكر؟ الإنسان كائن مفكر، لو ما فكر صار حيوان. قلنا في الدرس الماضي أنه الجماد شيء يشغل حيز، أما النبات يشغل حيز وينمو، أما الحيوان يشغل حيز وينمو ويتحرك، أما الإنسان يشغل حيز وينمو ويتحرك ويفكر، فإذا عطل فكره فقد هبط إلى مستوى الحيوان. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الإله العظيم أيعصى؟ هذا الإله العظيم يخالف أمره؟ ألا يبتغى فضله؟ أيعصى أمره؟ هذه معرفة الله عز وجل. إذا فكرت في الكون عرفته، فإذا عرفته عبدته، فإذا عبدته سعدت بقربه، خلقت كي تسعد بقرب الله عز وجل. يعني أنا تكلمت بعض الشواهد، أما بتمنى على كل أخ من الأخوان الكرام يفكر لحاله بخلق جسمه، بطعامه، بشرابه، بما حوله من كائنات، من نباتات، من حيوانات، ليش في خشب ما بيتأثر بالمطر والبرد؟ هذا خشب النوافذ. أما في خشب للأساس، في خشب للصناعة، في خشب، سبحانك يا رب، أنواع الخشب آية من آيات الله الكبرى الدالة على عظمة الله عز وجل. في خشب للآلات خصوصي، في مرونة وفي متانة بآن واحد. فكر بالأخشاب، فكر بالأسماك، بالأطيار، بالصحارى، بالبحار، بالسهول، بالفصول الأربعة، بدورة الأرض حول نفسها، حول الشمس، بمحورها المائل، بالليل، بالنهار، بالشمس، بالقمر، بالمجرات. مليون مليون مليون مليون مليون موضوع يوصلك إلى الله عز وجل. الطرائق إلى الخلائق، إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. لكن فكر يا أخي، فكر، لا تستخدم هذا الفكر بأشياء تافهة، لسفاسف الأمور، للإيقاع بين الناس، للاحتيال عليهم. أنت مكرم بهذا الفكر، فكر بمخلوقات الله كي تعرف الله عز وجل. فالذي أرجوه منكم أن يفكر كل منكم كل يوم، فكر بآية من آيات جسمه، فكر بهذه اليد، بهذه العين، ألم نجعل له عينين؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. الولادة آية من آيات الله الدالة على عظمته. فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. خلقا وتربية وتسييرا ومصيرا. وأنت من خلقه، أنت ملكه، جسمك ملكه، حواسك الخمسة ملكه، عضلاتك ملكه، حركتك ملكه، تفكيرك ملكه، ذاكرتك ملكه، الغدد الصماء ملكه، كل شيء ملكه. ألا تعبده؟ أتعصي أمره؟ ألا تحبه؟ غمرك بالنعم ألا تحبه؟ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والحمد لله رب العالمين.